نفيا، لم يقل لا نفيا، هذا قول من العلماء، من علماء القواعد وعلماء النحو الى اخره. وقال بعض من عصرها ان مخففه من الثقيله، واللام ليس لام نافية بل لام نهي، لام لام النهي، وأن مخفف من السكيلة، مخفف من السكيلة معنى يعني أصلها أنه، أصلها أنه يعني أنها مخفف من الثقيلة، ثقيلة أن وخفيف أن، فبذلك قالوا أنها مخفف من الثقيلة. ولا هذا لا نهي، إن الله نهى عباد لا تعبدوا إلا إياه، أما تعبدوا لا شك في ذلك مجذوب بحرف النون. وبهذا ذهب بعض علماء القواعد وعلماء النحو إلى هذا القول، فقيل القولان متقاربان لا خلاف عنده ولا تعارض كثير، لما قال بعضهم كان مصدرية ولا نافية، وقال بعضهم أن مخفف من الثقيلة ولا نهي، وبذلك ليس بينهما بعد، وبذلك قال العلماء كلا القولان وجائزان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب على القول الأول، على القول الأول أن مصدرية لا نافية، تكون كلام ماذا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، معنى ها هنا حذف كلام، وأحسنوا بالوالدين، يعني وقضى ربك كما قضى ربك أن لا تعبدوا، أن لا تعبدوا إلا إياه، وأيضا قضى ربك ماذا وأمر ربك ماذا، وأحسنوا بالوالدين، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وأيضا فانظر ما قال تبارك وتعالى، ما قال تعالى هنا وإحسانا بالوالدين، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وإحسانا بالوالدين، لا بل جاء وبالوالدين، وبالوالدين إحسانا، وبتقديم الوالدين اهتماما لشانهما واهتماما لأزم حقهما، فبذلك إن الله قدم ذكرهما، ما قال أول إحسانا بالوالدين بل قال وبالوالدين، وبالوالدين إحسانا، لما حتى تقديم تأخير هذا يفيد، يفيد معاني كما جاء مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، وإلا نعبد إياك ونستعين إياك، ولكن جاء لما مقدر إياك نعبد فأفاد معنى الحسن، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إياك نعبد لا نعبد سواك، إياك نستعين لا نستعين غيرك، فبذلك يفيد معنى الحسن. كما جاء وإنده مفاتيح الغيب، ما قال ومفاتيح الغيب عنده، لما قال عنده مفاتيح الغيب يفيد الحصر، كي عنده مفاتيح الغيب لا عند غيره أبدا، فبذلك ها هنا لما جاء وبالوالدين إحسانا أفاد ماذا؟ أفاد ها هنا، أفاد ها هنا تأكيدا وتعظيما لشانهما. إذن قال إحسانا، انظر وبالوالدين إحسانا نكرة الذي يفيد للتعظيم، يفيد للتعظيم لتفخيم شان الوالدين، فبذلك قال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مقدم بالوالدين، ذكر الوالدين مقدم على الإحسان. وأيضا ما قال وبالوالدين الإحسان بالألف لام، قال إحسانا يعني إحسانا عظيما كاملا تاما، لما لأن النكر يفيدها هنا ماذا؟ تفخيم، تفخيم الشأن، كما يقال لولا نزل هذا القرآن على قرية، على رجل من القريتين عظيم، أو يقال رجل يعني رجل عظيم، لأن التنوين يفيد التعظيم، فبذلك جاءها هنا إحسانا وبالوالدين إحسانا. أيضا جاء لفظ فانظر بالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا على العموم، على العموم، ولكن فانظر كأولا خطاب ماذا؟ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أولا الخطاب لماذا؟ وقضى ربك، خطاب للنبي كما جاء قبل ذلك في الآية لا تجعل مع الله إلها آخر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بعد وقضى ربك, یعنی ربك یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ولكن قال العلماء افهم ولو خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولكن خطاب عام, خطاب عام لامته لامته الى يوم القيامه لما قال جاء مثلا اشاره الا تعبدوا الا اياه. وايضا قالوا وقت نزول هذه الايه المباركه ما كان ابوا النبي صلى الله عليه وسلم حيا لما نزلت هذه الايه, ما كان ابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودين في الدنيا. فبذلك قالوا انها خطاب بالظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه خطاب عام شامل الى يوم القيامه لجميع الانسانيه. فبذلك كما جاء ضمير جمع لا تعبدوا, لا تعبدوا, ما جاء لا تعبد يا ابا قضى ربك الا لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فبذلك خطاب عام شامل تام. وفيها ايضا تنكير وتفخيم احسانا, احسانا عظيما, احسانا كاملا, احسانا تاما, احسانا وافيا. فبهذا جاء بالوالدين احسانا. وايضا فانظر قال الله تبارك وتعالى وبالوالدين احسانا. حتى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذه الايه منسوخه, قالوا هذه الايه منسوخه بالايه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب انهم اصحاب الجحيم. فبذلك قالوا هذه الايه منسوخه في حق المشركين, اذا كان الوالدين انهما مشركين او كافرين في حقهما قالوا منسوخ. وقال بعض العلماء لا, لا نقال النسخ, ما في نسخ. قالوا ليس النسخ بل كان الحكم عاما فخصص بآية أخرى, يعني العام أولا على العموم, أولا على الإطلاق, وجاء بعده تخصيص. أول كان الأمر عاما وبالوالدين مطلق, كافر مشرك أيهم كان, فاسق فاجر طالح صالح, وبالوالدين وبالوالدين إحسانا. ثم خصص بآية أخرى, جاء تخصيص ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قالوا هذا مخصص للآية الأولى, الآية الأولى على عمومها, فهذه الآية جاءت بالتخصيص فبذلك لا نسخ فيها. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قال لا نحتاج لا تخصيص ولا نسخ. قالوا هذا حكم هذا حكم غير وهذا حكم غير. اما المراد على الأمم وبالوالدين احسانا, ولو والد كافر مشرك اي واحد, كما ثبت في حديث اسماء قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي قدمت الي فهي راغبه الي ان اصلها فهي مشركه افاصلها؟ فقال نعم صلي امك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي امك. هكذا لما سألت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في مجيء أبي سفيان, وغير ذلك من القصص الثابتة الواردة في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصلة الرحم, وأنه أمر حتى إن أمك ولو مشركة فصلي أمك, فصلتها مع الأم حتى لواجبة عليها ولو أنها مشركة أنها كافرة. فبذلك قال العلماء افهم هذا حكم عام لا نسخ فيه, ما في نسخ. وبالوالدين إحسانا, ولو كان مشرك يدعو من الله تعالى بهدايتهما. أما المسألة الأخرى يعني إذا علم الإنسان, يعني لما جاء التصريح في هذا, لما جاء التصريح فهم فيه في الآية موجود من بعد ما تبين أنهم أصحاب أنهم أصحاب, يعني بعد ما تبين كما جاء وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موئدة وعدها إياه. فلما تبين أنه عدو لله, فلما تبين يعني لما مات على الكفر, لما مات على الشرك, الذي مات على الكفر والشرك لا شك في ذلك يدخل في نار جهنم. الآن لا يخفف عنه العذاب ولا ينفهم شفاعة ولا صداقة ولا حبيب ولا فدية ولا مال ولا شيء. فلما تبين هذا الأمر الآن إنسان انقطع عن دعائه. أما لما عدم التبيين يعني أنهما أحياء فالحي ان الله قادر ان يهديه لمن ان قلوب الرحمن قلوب العباد بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. فبذلك قال العلماء ما في نسخ في هذه الآية، بل الآية ثابتة محكمة على أحكامها وعلى أصولها بالعموم. قال وبالوالدين، وبالوالدين إحسانا، الإحسان في حياتهما حتى إذا كان مثلا الوالد، والإحسان بعد موتهما، كما جاء رجل وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بعد ما مات أبوايا كيف أبرهما؟ قال بر الوالدين بعد موتهما الصلاة عليه والاستغفار له، وهكذا إيفاء ما أوصى لك وإيفاء ما أهدى والإحسان إلى أصدقائه. فبذلك قالوا هذا أيضا من بر الوالدين، إن الوالدين إذا أوصى بشيء فتنفيذ الوصية، فإذا أمر بشيء فتنفيذ ما أمر، لا يكون مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأيضا إذا كان لهما أخوان وأصدقاء فإحترامهما وتنفيذهما وتكريمهما كمنزلة الوالد، كمنزلة الوالد، لما فانظر إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبر بعد ذلك بصديقات خديجة رضي الله تعالى عنها برا لها ووفاء بأهدها ومصاحبتها. فإذا كان بيك الزوجة كيف بيك الوالدين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليها كان يهدي إلى زميلاتها وإلى صديقاتها، هذا كان برا وهذا كان كرما وهذا كان وفاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وهذا إذا كان في حق الزوجة، فكيف كان في حق الوالدين وحق الأبوين؟ حتى فانظر كما جاء لما قدمت عند النبي صلى الله عليه وسلم أختها من الرضاء أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها ما سألت. وفي قصة بنو سقيف أنهم كانوا أسارى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمت أختها من الرضاء أكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرش لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه. وأنما قل ما سألت ما أنكر بها شيئا. فإذا كان هذا ما يتعلق بأختها من الرضاء وأمها من الرضاء، فكيف الوالدين الحقيقيين الذي جعل الله تبارك وتعالى السبب الظاهري الوسيلة الظاهري لمجيئهما في الدنيا؟ فبذلك قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورز الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الصيام إلى أن قال باب ما جاء من الرخصة في ذلك. حدثنا بشر بن هلال البصري قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد قال أخبرنا أيوب عن إكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. هكذا روى أبو هيب نحو رواية عبد الوارث، وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن إكرمة مرسلا ولم يذكر فيه أن ابن عباس. حدثنا أبو موسى محمد بن المصنى قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما هو صائم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب من هذا الوجه. أولا إن قد المحدث رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم، وذكر فيها حديثا النبي صلى الله عليه وسلم حديث رافع بن خديج كأفطر الحاجم والمهجوم، وجاء بعد ذلك ذكر حديث ابن عباس كإحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. وأيضا جاء في هذا الحديث أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فبذلك في الحقيقة جاء تعرض أولا التعرض أفطر الحاجم والمحجوم وهنا جاء احتجم وهو صائم أفطر والاشکال الثانی کہ جاء احتجم وهو محرم احتجم وهو صائم وما كان من شان النبي صلى الله عليه وسلم الصيام التطوع في السفر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما الا وهو مسافر يعني الان صار مشكله کہ كيف يكون محرم وصائم اذا كان محرما يعني مسافر واذا كان مسافر ما كان صائما فبذلك كيف يجمع بين هذين الحديثين فاجاب العلماء رحمه الله تعالى اجوبه كثيره ولكن الجواب الصحيح الجواب الراجح عند الاسلاف ما قال امام البخاري رحمه الله انه نقل قال احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم فنهى امام البخاري رحمه الله تعالى ومال امام البخاري رحمه الله تعالى الى هذا الجواب كي ليس هذا قصه واحد بل انهما قصتان انهما حالان ولكن الراوي ذكرهما بنسق واحد وإلا معنى يعني احتجم في سفر وهو صائم كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر وقالوا ما منا أحد صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم مرة أخرى وهو محرم ما كان قصة واحدة لما ذكر الراوي أنه ذكر على سبيل الاختصار احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ومحرم ليس معنى في وقت واحد صائم وفي وقت واحد محرم يعني في وقت كان صائم واحتجم وفي وقت كان محرما واحتجم فبذلك لا إشكال بين الحديثين ولا تعارض بين الحديثين فهذا هو أولى الأقوال وأرجح الأقوال للجمع بين الحديث صحيح حديث رافع بن خديج صحيح وحديث ابن عباس صحيح فبذلك كما قال الإمام البخاري رحمه الله ومال إلى هذا وهذا هو الجواب في الحقيقة هو الجواب القوي وهو الجواب الراجح وهو الجواب الأولى جمعا بين روايتي النبي صلى الله عليه وسلم أما قال بعض العلماء رحمه الله تعالى كحديث ابن عباس ناسخ ناسخا لحديث رافع بن خديج رافع بن خديج الذي ذكر أفطر الحاجب والمحجوم قالوا هذا حديث صار منسوخ صارت منسوخة بحديث ابن عباس کہ احتجم وهو صائم احتجم وهو محرم فبذلك ولكن قال العلماء جواب امام البخاري اولى لما لان في النسخ قالوا اشكال المهم کہ حسب ضبط التاريخ کہ الحديث الاول متى والحديث الثاني متى فبذلك قالوا اذا انسان لم يصل ولم يجد ما يحق بتواريخ هذا الأحاديث كيف يقول بالنسخ لما حديث آخر يقول ناسخا للأولى فبذلك قالوا القول الأول هو الراجح وأيضا أجاب العلماء قالوا أفطر العاجب والمعجوم ليس من أفطر معنى يعني كاد أن يفطر كاد أن يفطر لما لأن العاجب أنه يمس الدم يمكن يدخل في جوفه وهذا بسبب إخراج الدم يضعف فإذا بلغ إلى حد الزوف يحتاج إلى الفطر وبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي المراد أفطر الحاجب والمحجوب يعني كاد أن يفطر كما يقال هلك من كاد أن يكون أو قرب للهلاك قرب للهلاك وغير ذلك إنسان يطلق لفظ مات إذا كان قريبا للموت وغير ذلك ما جاء اقرأوا ياسين لا موتاكم ليس معنى لا موتاكم يعني بعد ما ماتوا وغير ذلك فبذلك يعني إذا أشرفوا على الموت وغيرها ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا وحتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في الحقيقة أصلها كأن رجلا حاجبا ومحجوم وكانا يغتابان یغتابان یعنی غیبہ النمیمہ فلما سمع رسول اللہ قال افطر الحاجم والمحجوم لیس بی اجر الحجامتی قال بی اصبا بما صدر وما سمع منهما غیبتا لآخر فبذلك قال تنبیحا وحضرا لهما قال افطر الحاجم والمحجوم فإلا قالوا ما يكون الافطار احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم واحتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم وبهذا ولكن قال الجواب امام البخاري هو الاولى رحمه الله عليهم اجمعين. حدثنا احمد بن محمني قال اخبرنا عبد الله بن ادريس عن يزيد بن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكه والمدينه وهو محرم صائم فبذلك جاء في هذه الروايات ايضا هو محرم وصائم. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ لم يسافر في رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم الى جهه الاحرام الا في غزوه الفتح وغزوه الفتح لم يكن محرما ان النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك لهذا الاشكال الجواب هو الذي مال امام البخاري هو اولى. وفي الباب ان ابي سعيد وجابر وانس قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث ولم يروا بالهجامه للصائم باسا وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس والشافعي رحمه الله تعالى عليهم اجمعين كانهم ذهبوا الى هذا كانهم لم يروا باسا. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجامه للصائم لما قالوا هذا فيها كراهه بسبب الزعف بسبب الزوف وبذلك ذهب بعض من اجل الكراهه اذا كان به زعف فاذا لم يكن به زعف يتقوى عليه فقالوا فليس في حقه زعف. والله كما جاء مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم مباشره الرجل مع زوجته في حاله الصوم ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره لما الذي فيها خوف لا يباشر الذي لا خوف عليه يجوز له المباشره. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا واولادا صاليا وشفاء على كل داء وتوفيقا لما تحب وترضى. اللهم يسر امورنا وامور اخواننا وامور المسلمين. اللهم يسر امورنا وامور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم نفر وجوهنا بنور الايمان نفر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى جميع خلقك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اهلك اعداء الدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف ح